نسمة هبت إلي تنعش الروح عبيرة، تحمل الحب الندي وسلاما وسرورا. فانجلى همي فرحت، قمت للباب فتحت، وعلى الباب وقفت أرقب شهر الأميرة. فانجلى همي فرحت، قمت للباب فتحت، وعلى الباب وقفت أرقب شهر الأميرة. كون نورا قلبي هزورا إرد إيمان ملتي مئلي شرف لندردي يرهمي هزور كبلاد أرتك درد لرمدن إزير كلمات قلبي هزورا إرد إيمان ملتي مئلي شرف لندردي يرهمي هزور كبلاد أرتك درد لرمدن إزير كلمات إن في صوم نجاة ثم عطفا وحياة فاغتنم شهرا فضيلا واسأل الله الغفور فاغتنم شهرا فضيلا واسأل الله الغفور شهر الصيام أضأت الكون نورا كون نورا جرافي يريدم يريني ما نبردم رب مسجدتم كجم يا ايتم ترافي يرد يم ريمي ايمان بردم رب مسجدتم كجم يا ايتم ثم ناجيت بكيت وإن الله دعوت ربي أكرمني وأهلي جنة الخلد مصيري ربي أكرمني وأهلي جنة الخلد مصيرا مرحبا